بسم الله الرحمن الرحيم. ورب عليم بذات الصدور يذل لعزته الكابر، يدين له النجم في سمائه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرح في عشه، ونسر السماء الجارح الكاسر. تدين البحار وحيتانها، وماء سحاباتها القاطر. تدين له الأسد في غابها، وظبي الفلا الشارد النافر. يدين له اختار عايز ينشئ اي انسان في الدنيا اخي يفرح لو عارف ان في حد من عيلة اخوه بيحبها. يعني ممكن تلاقي واحدة فرحانة جدا جدا ان هي فلانة الفلانية دي من المشاهير بتحبها. تخيلي ان ربنا مالك الملك ومالك الملوك من فوق سبع سماوات يعرف الملائكة ان هو بيحبها. وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ان انت هتلجئ لله، تستعيني بالله، تستغيثي بالله، هتطلبي منه، هتلحي عليه في الدعاء يا رب حبيه. ما هو النبي كان بيعمل كده. ذكر الله على قد ما هتشغلي قلبك ولسانك بذكر الله، على قد ما هتفوزي بمحبه الله. ربنا نهاك عن ايه؟ نهاك عن التبرج. ما تخرجيش متبرجه. لا لا، انت لما تلبسي حجابك وتنتهي عن التبرج انت ذاكره لله. نفسك تعيشي سعيده. اذكر اني قد لجأت لبابك متذللا أمر لنور رحابك، فالحملة أمارتي بذنوبها، يا سوءتي مما حملت لبابي. وما المخرج؟ والله يا أخت ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب السعادة. خلي لسانك على طول في ذكر الله. ده يا أخت الكون ده كله، الحضارة والشجر والجبال والدواب، الكون ده كله بيسبح بحمد الله بحمد الله. طوق النجاة. سيدنا يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت ربنا نجى سيدنا يونس بذكر الله عز وجل والتسبيح. شوف سيدنا أبو هريرة يسبح الله عز وجل في كل يوم 12,000 تسبيحة، ويقول هذا بقدر بيته. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. أجمل حاجة بقى لما تلاقي نفس عز الشتاء والناس نايمة والدنيا برد وانت قايمة عشان تتوضي، عشان اقف بين ايدين حبيبي، بين ايدين ربي. اختاري لو تعارض امر الله مع امر النبي لابد ان تؤثري رضا الله. ربنا امرك بصلاه الفجر، والشيطان والنفس والهوى بيقول لك ايه؟ هتسمع كلام ربنا ولا طوع نفسك؟ اللحظه دي لو انتصرت على نفسك انت فعلا بتحب ربنا، بتحب ربنا، بتحب ربنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أما بعد، يسر شركة صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع أن تقدم لكم هذا الإصدار والذي هو بعنوان أختاه من يحبك، لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعنا دائما في الدنيا على طاعته، وأن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما زلنا بفضل الله جل وعلا مع سلسلة رسائل إلى الأخوات. حقيقة الدرس اللي فات كان بعنوان أختاه من تحبين، كان السؤال موجه لكل أخت فاضلة من أخواتنا، ربنا يحفظ الجميع يا رب. كان السؤال موجه ليها، بتحب مين؟ فكان الإجابة بفضل الله سبحانه وتعالى إن هي بتحب ربنا سبحانه وتعالى، وده حسن الظن في كل أخت مسلمة. طيب، من حقك النهاردة إن أنت تسألي سؤال زي ما إحنا سألناكي من تحبين، أنت من الليلة دي هتسألينا ومن يحبني؟ مين بقى بيحبني؟ وانا هسألك سؤال مقابل السؤال اللي انت بتسأليه، انت تتمني مين يحبك؟ طبعا الإجابة معروفة، اي اخت فاضلة، اي اخت موحدة لله سبحانه وتعالى تقول بتمنى طبعا ربنا يحبني، ولذلك نفسي اعرف ازاي يحبني، يعني ازاي افوز بمحبة الله. وهو ده عنوان الدرس بتاعنا النهاردة، او هو ده موضوعنا للادي ان شاء الله سبحانه وتعالى. اختاه من يحبك، الليلادي هنعيش مع 14 سبب من الأسباب اللي تخليك تفوزي بمحبة الخالق سبحانه وتعالى. أي إنسان في الدنيا أخت بيفرح لو عارف إن في حد من عيلة القوم بيحبه، ولله المثل الأعلى. يعني ممكن تلاقي واحدة فرحانة جدا جدا إن هي يعني مثلا فلانة الفلانية ديت من المشاهير بتحبها، بل إن بعض البنات لو مشي في الشارع ولقت فنانة كبيرة مشية تبقى حريصة جدا إن هي تاخد منها امضى بس على الأوتوغراف، أو تتصور معاها، او انها مجرد تاخد نمره تليفونها وتقول ده انا معايا نمره تليفون الفنانه الفلانيه او المطربه الفلانيه. شوف سبحان الله بقى، ودي فرحانه بواحده من اهل الدنيا وربما تكون وقعت في معصيه لله سبحانه وتعالى. انسي المثل ده ولله المثل الاعلى. تخيلي ان ربنا مالك الملك ومالك الملوك من فوق 7 سماوات هيعرف ملائكته كلهم سبحانه وتعالى، هيعرف الملائكه ان هو بيحبك. ما هو النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، يقول صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه. تخيلي كده اسمك بيتنطق من فوق 7 سماوات، ربنا سبحانه وتعالى مالك الملك ومالك الملوك يقول لجبريل أمين الوحي وأمين الملائكة، يقول له يا جبريل أنا بحب فلانا فعايزك تحبها. يوم سيدنا جبريل عليه السلام ما يكتفيش بكده وبس، لا، ينادي ملائكة السماوات 7 يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوها، ثم يوضع لك القبول في الأرض. يا سلام، كل الدنيا تحبك. شوف قد ايه ده فضل من ربنا. تقولي طب بقى يعني انت شوقتنا للموضوع ده، موضوع كبير جدا. طبعا ده اغلى حاجه وده اغلى سؤال على فكره تساله اي اخت مسلمه تقول انا عايز اعرف ربنا يحبني ازاي. انا هقول لك من خلال 14 عنصر تعيشي معاها بقلبك فضل الله سبحانه وتعالى، بس بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. اول سبب من الاسباب اللي تخلي ربنا يحبك الدعاء. خدي بالك من حاجه، ان انت هتلجئي لله، هتستعيني بالله، هتستغيثي بالله، هتطلبي مني، هتلحي عليه في الدعاء يا رب حبني. ما هو النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه احمد والترمذي بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم اني اسالك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك. يا سلام، ده النبي كان بيطلب. يبقى انت من باب اولى تطلبي كما كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اول حاجه ان انت تستعيني بالله وتطلبي من ربنا وتدعي، وتقومي كده في الثلث الاخير من الليل وتقولي يا رب في الوقت الذي ينزل فيه الحق جل وعلا نزولا يليق بجلاله وكماله الى السماء الدنيا، ويقول من يدعوني فاجيبه، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفره. اطلبي واسالي، قولي يا رب انا بسالك حبك، عايزك تحبني. شبديه، ولو ربنا حبك زي ما قلت لك في الدرس اللي فات هيكرمك اكرام دنيا واخره، هتعيش في جنه في الدنيا، في جنه في البرزخ، في جنه يوم القيامه، تسعدي سعاده لا منتهى لها ولا نهايه لها بفضل الله عز وجل. يبقى اول عنصر اخت، اول سبب تحصلي بيه على محبه ربنا ان انت تسالي ربنا انه يحبك. ثاني حاجه ذكر الله عز وجل على كل حال بالقلب واللسان والعمل والحال، ان انت تذكري ربنا. خدي بالك من حاجه، اللي بيحب حد بيكثر من ذكري. خدي بالك لما انت بتحب انسان ولله المثل الاعلى دايما في سيرته، صح ولا لا؟ لو بتحب زوجك، لو بتحب اولادك، لو بتحب الاب والام، شديت دايما في ذكرهم، ده والدي عمل كذا وامي عملت كذا وابني عمل كذا وزوجي عمل كذا. دايما لما حد بيحب حد دايما بيقصر من ذكره، فلله المثل الاعلى. فمن باب اولى ان انت تكثري من ذكر الله سبحانه وتعالى، وهل هناك احب الينا من الله سبحانه وتعالى؟ يبقى تذكري ربنا بالقلب واللسان والعمل والحال. خدي بالك من حاجه، على قد ما هتشغلي قلبك ولسانك بذكر الله على قد ما هتفوزي بمحبه الله. تقولي لي طيب اذكر ربنا ازاي؟ انا عايز اعرف، يعني هي مجرد ان انا اقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، اقول الاذكار دي بس هو ده ذكر ربنا؟ ابدا، ذكر ربنا اوسع واشمل من كده. طب ايه هو؟ هقول لك بس بعد ما تفضل صلى الله عليه وسلم. انواع الذكر اخت 5. انواع الذكر كام؟ عايزك تحفظ ورايا. انواع الذكر 5. اول حاجه ذكر الله عند ورود الامر. يعني ايه؟ ربنا امرك بايه؟ ان انا اصلي، يبقى تصلي. لما تصلي تبقى انت ذاكره لله. ربنا بيامرك بالحجاب، يبقى لما تلبس الحجاب انت ذاكره لله. بيامرك ببر الوالدين، لما تبر الام والاب يبقى انت ذاكره لله. بيامرك بطاعه الزوج، لما تطيع الزوج تبقى انت ايه؟ ذاكره لله. يبقى ذكر الله عند ورود الامر. ها في أخت لسه مش محجبة ناوية تذكر ربنا لله دي ولا لا وتلبس حجابها إن شاء الله؟ أكيد في كتير إن شاء الله هيلبس حجابهم لله دي بحسن ظن إن شاء الله. طيب ذكر الله النوع التاني بقى، ذكر الله عند ورود النهي. ربنا نهاك عن إيه؟ نهاك عن التبرج، ما تخرجيش متبرجة. يبقى أنت لما تلبس حجابك وتنتهي عن التبرج يبقى أنت ذاكرة لله. نهاك عن الغيبة، عن الكذب، عن النميمة، عن أي شيء يغضب ربنا. يبقى أنت لما تمتثل النهي ده وتقول انتهينا ربنا انتهينا، يبقى أنت ذاكرة لمين؟ لله سبحانه وتعالى. ثالث نوع من أنواع الذكر يا أختي احفظي معايا، ذكر الله في الأحوال والمناسبات. وانت داخل البيت في دعاء بتقولي، وانت خارجة من البيت في دعاء، وانت بتلبسي في دعاء، وانت داخل الخلاء، وانت خادم الخلاء، وانت رايح المسجد راجع من المسجد، وانت بتركب الدابة، كل ده في دعاء. يبقى ده ذكر الله ايه؟ في الأحوال والمناسبات. طيب رابع نوع ذكر الله المقيد بعدد، زي ايه؟ بعد الصلاة المفروضة بيحصل ايه؟ بتقولي سبحان الله 33 مرة، الحمد لله 33 مرة، الله أكبر، يعني إلى آخر ايه؟ الأذكار. الأذكار اللي هي ايه؟ معدودة، اللي هنا 33، هنا 7، هنا 3، هنا مش عارف ايه، اللي هو المقيد بالعدد. لما تعملي كده يبقى أنت ذاكرة لله. آخر نوع من الذكر شوف ده اللي هو ايه؟ ذكر الله المطلق، وده واضح في قول الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. شوف دي يبقى يذكرون الله ايه؟ قياما وقعودا وعلى جنوبهم، في اي وضع. يبقى انت بتذكر ربنا في كل وقت وفي كل وضع وفي كل زمان وفي كل مكان حبا لله سبحانه وتعالى. الحافظ ابن كثير دي كلمه جميله قوي في تعليقه على الايه دي، بيقول ايه؟ بيقول إن الله لم يفرض على عباده فريضة إلا جعل لها حدا معلوما. هتصلي الظهر 4 ركعات، هتصلي المغرب 3، هتعملي كذا 2، يعني كل حاجة لها إيه؟ حاجة محددة ومعينة. إلا الذكر فإنه لم يجعل له حدا ينتهي عنده. فقال جل وعلا: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يبقى في أي وقت. خدي بالك يا أخت، ذكر الله عز وجل من أعظم أسباب السعادة. نفسك تعيش سعيدة، تذكر ربنا، خلي لسانك على طول في ذكر الله. زي ما قلت لك، ذكر الله مش بس مجرد النطق باللسان، ذكر الله عند ورود الأمر وعند ورود النهي وفي الأحوال والمناسبات، والذكر المقيد بالعدد، وذكر الله المطلق. احملي كل الأشياء دي فأنت ذاكرة لله سبحانه وتعالى. ربنا قال إيه عن الذكر اللي باللسان والقلب؟ قال جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن. خدي بالك مش ده سعادة، لا، تطمئن القلوب. خدي بالك السعادة ممكن تكون مؤقتة، أنا سعيدة دلوقتي، بعد 5 دقائق ممكن ما أكونش سعيدة، لكن لما تذكري ربنا سبحانه وتعالى يبقى الذكر ده يجعل القلب يطمئن. اطمئنان القلب معناها رسوخ السعادة في القلب. خدي بالك، وأي سعادة أعظم يا أختي من أن أنت تعرفي أنك بمجرد ما تذكري ربنا فربنا سبحانه وتعالى بيذكرك في نفس اللحظة من فوق 7 سماوات. يا سبحان الله، أنا مجرد ما أقول سبحان الله ربنا يذكرني في اللحظة دي. أي نعم، ربنا قال كده: فاذكروني أذكركم. ولذلك أحد السلف، وكان السلف فيهم كلام يعني في منتهى البهاء والجمال، قال أحد السلف: والله إني لأعلم متى يذكرني الخالق جل وعلا. قالوا له: كيف ذلك؟ قال: إذا ذكرته فقد قال جل وعلا: فاذكروني أذكركم. وربنا قال كده في الحديث القدسي، حديث رواه البخاري ومسلم، يقول جل وعلا: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. خد بالك بقى، شوف المنقبة العظيمة. لو أنت قاعدة لوحدك وذكرت ربنا، ربنا يذكرك في نفسي سبحانه وتعالى. فإن ذكرت الله عز وجل في ملأ، مش ملأ بقى نعمل الحضرة وكلام ده، لا مش ده المقصود يعني، لا ملأ يعني قاعدين مثلا بتقرأوا قرآن مع بعض، أخوات مع بعض، أو إنك أنت جلسة في وسط أخوات، فيعني قلت لهم: يا أخوات ما تنسوش أذكار الصباح أو أذكار المساء، فجلست تذكر ربنا سبحانه وتعالى في هذا الملأ. فإن ذكرت الله عز وجل في ملأ، ذكرك الله عز وجل في ملأ خير من ملائك في وسط الملائكة. وصدق من قال: فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرت، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذنون ابن متى، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألت، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا، ونفسك ذم لا تذمم سواها بعيب فهي أجدر من ذممتا، فلو بكت الدماء عيناك خوفا لذنبك لم أقل لك قد أمنتا، ومن لك بالأمان وأنت عبد أمرت فما أتمرت ولا أطعتا، فقلت من الذنوب ولست تخشى لجهلك أن تخف إذا وزنتا، فلا تضحك مع السفهاء لهوا فإنك سوف تبكي إن ضحكتا، ولا تقل الصبا فيه مجال وفكر كم صبي قد دفنتا، تفت فؤادك الأيام فتا وتنحت جسمك الساعات نحتا، وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاح أنت أريد أنت، فأكثر ذكره في الأرض دأبا لتذكر في السماء إذا ذكرتا، ونادي إذا سجدت له اعترافا بما ناداه ذو النون ابن متى، وسل من ربك التوفيق فيها، وأخلص في السؤال إذا سألتا، ولازم بابه قرعا عساه، ولازم بابه قرعا عساه سيفتح بابه لك إن قرعتا. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول، حديث جميل جدا عند الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، الورق اللي هو الفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. إذا معقولة في حاجة أفضل من كل دوت؟ قال: أجل. قالوا: ماذا هو يا رسول الله؟ قال: ذكر الله جل وعلا. يا سلام، يبقى ذكر الله أفضل من كل ده؟ نعم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. مجرد ان انت تسبحي الله عز وجل، مجرد ان انت تذكري ربنا، افضل من كنوز الدنيا وما فيها بفضل الله عز وجل، سبحان الله. ولذلك جاء في بعض الاثار وان كانت اثار ضعيفه ان سيدنا سليمان عليه السلام وهو ماشي في يوم من الايام، وكان طبعا زي ما انت عارف ربنا سخر له ريح، فماشي بقى ريح بتحمل سيدنا سليمان ومعه بقى ايه قوافل الجن والانس والطير والحاجات كلها، ففي واحد يقول: ما شاء الله، لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما، يقول سيدنا سليمان. فأمر سليمان عليه السلام، أمر الريح أنها تنزل، فكلم الرجل فقال: ماذا قلت؟ قال: لقد قلت لقد أوتي ابن داود ملكا عظيما. فقال له: والله لتسبيحة في ميزانك أفضل مما أوتي ابن داود. شوف هده، يبقى إذن التسبيحة، لأن هو النبي أكد أن الدنيا ما تسويش عند الله جناح بعوضة. شوف هده، والحديث رواه الترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربة ماء. يبقى معقولة الدنيا دي كلها تساوي تسبيحة؟ لا، التسبيحة أفضل من الدنيا وما فيها. لذلك لو ترجع بالذاكرة أخت، يعني لما النبي عليه الصلاة والسلام تكلم عن نزول سيدنا عيسى في آخر الزمان عليه السلام، وده من علامات الساعة الكبرى، فقال إيه النبي عليه السلام؟ قال، والحديث رواه مسلم: لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، يعني حاكما عادلا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. يبقى السجدة الواحدة أفضل من إيه؟ من كل إيه؟ الدنيا بكل ما فيها من متاع زائد. فكذلك، ولذلك في واحد بقى من الصحابة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام كثرت علي، فأخبرني بأمر أتشبث به، قل لي حاجة عملها بقى تجمع لي كل ده. فقال له صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أهل العلم قالوا إيه؟ كلمة جميلة أوي على الحديث ده، قالوا النبي صلى الله عليه وسلم جمع له الدين كله في تلك الكلمة اللي هي إيه؟ لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. لأن الإنسان لما يذكر ربنا مش ممكن يعصي ربنا هو بيذكره، يعني معقولة مثلا واحد عياذا بالله بيشرب خمرة فهيجي يشرب خمرة هيذكر ربنا؟ طبعا لا. وهل ممكن واحد بيسرق هيذكر ربنا؟ يعني هو بيسرق بسم الله توكلت على الله مش هتركه طبعا، تمام. وواحد مثلا هيجي يقتل واحد يقول بسم الله الله اكبر، برضه مش هيعمل كده. إذن فالإنسان لو لازم ذكر الله لا يمكن يعصي ربنا، وهو في أثناء المعصية لا يمكن يذكر ربنا، يبقى لا يزال لسانك رطبا إيه بذكر الله. ده يا أخت الكون ده كله، الحجارة والشجر والجبال والدواب، الكون ده كله بيسبح بحمد الله وبيذكر ربنا، فزي أنت ما تذكريش ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا قال إيه؟ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير. سيدنا داود يقول سبحان الله، الجبال تقول سبحان الله، الطير يقول سبحان الله، يا سلام. وربنا قال إيه؟ وإن من شيء، ما فيش حاجة في الدنيا دي كلها إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. ولذلك سبحان الله، شوفي في الحديث البخاري ومسلم لما فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام سيدنا علي قال لها، يعني طبعا هي تعبت من خدمة البيت، فقال لها روحي واطلبي من النبي عليه السلام خادم يعني يخدمك في البيت. فذهبت وطلبت من النبي، فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، رفض النبي. ثم بعد ذلك جاءهما في البيت، جالهم في البيت، فقال لهما أولا أدلكما على خير لكما من خادم؟ إذا في حاجة أفضل من خادم، يعني بدل ما أجيب واحدة، يعني فاطمة مثلا بدل ما أجيب واحدة تخدمها وتكنس لها وتطبخ لها ومش عارف إيه وتعمل كل ده، في حاجة أفضل من كده؟ قال لها أيوة. ما هو يا رسول الله؟ قال إذا آويتما إلى فراشكما فسبح الله عز وجل 33، واحمد الله عز وجل 33، وكبر الله عز وجل 34، فذلكما خير لكما من خادم. شفت إيه؟ تقوم فاطمة عليه السلام تسبح ربنا كل ليلة قبل ما تنام 33، وتحمد ربنا 33، وتكبر الله 34، فكان ذلك أفضل عندها من الخادم. كان يعينها على شغل البيت. ودي نصيحة بنوجهها لكل أخت ست بيت بقى، إن أنت قبل ما تنامي قولي الذكر ده بيقين في وعد الصادق صلى الله عليه وسلم، سبح ربنا 33، تحمد الله عز وجل 33، تكبر الله عز وجل 34، هتصبح الصبح تلاقي عندك نشاط وقوة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. طيب سيدنا زكريا عليه السلام في يوم من الأيام اشتهى إن ربنا يرزقه بالولد، عايز الولد ليه؟ عشان يكمل الرسالة اللي هو ماشي فيها، اللي هي إيه؟ الدعوة إلى الله عز وجل، وأن يعبد الناس لله سبحانه وتعالى. فبشرته الملائكة بأن ربنا هيرزقه بالولد. طب عايز علامة تثبت لي إن زوجتي بقت حامل، إيه هي العلامة؟ فجعل الله عز وجل ذكر الله عز وجل علامة على تلك المعجزة. كان إيه؟ كان المعجزة إن هو زوجته أصلا ما بتخلفش، كبرت في السن وهو كمان كبر في السن، ورغم ذلك ربنا رزقه الولد في هذا السن، وكانت العلامة اللي يعرف من خلالها إن زوجته بقت حامل إن هو هيقعد 3 أيام أو 3 ليالي لا يستطيع أن يكلم الناس كلاما عاديا، وإذا أراد أن يذكر الله تكلم. سبحان الله، يعني لسانه لا ينطق في هذه الأيام إلا بذكر الله. دي كانت علامة على إن زوجته بقت حامل وإن ربنا رزقه بالولد. شوف قد إيه؟ قال رب اجعل لي آية، قال آيتك ألا تكلم الناس 3 أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. هتقولك طيب سيدنا يونس عليه السلام لما وقع في بطن الحوت بأمر من الله عز وجل، ربنا نجى سيدنا يونس إيه؟ بذكر الله عز وجل والتسبيح. فلولا أنه كان من المسبحين كانت النتيجة إيه؟ للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. يا سلام، شوف سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه كان بيستغفر ربنا ويسبح الله عز وجل في كل يوم 12,000 تسبيحة، ويقول هذا بقدر ديتي. هذا إيه؟ بقدر ديتي. يا سبحان الله. بل أنا أذكر والله شاب أنا أعرفه بنفسي، شاب دوت دخل في يوم من الأيام يعمل عملية جراحية وهو في البنج متبني البنج كلي، فالدكتور بنسأله بعد العملية أخبره إيه؟ الحمد لله. قال سبحان الله رأيت من هذا الشاب أمرا عجيبا. فبنسأله إيه هو؟ قال والله كان متبنج لمدة 4 ساعات، يعني ما هوش دلين بالدنيا، وسبحان الله كان لسانه لا يفتر عن ذكر الله عز وجل هو متبنج. يا سلام، بيحب حد بيذكره ما ينسوش أبدا. أخ برضه بيحكي لي عن واقعة جميلة جدا بتحصل له كل ليلة، بيقول لي والله كل ليلة أتوضى وروح أنام، يقول لي وفضل أذكر ربنا سبحانه وتعالى لحد ما أروح في النوم، أول ما أقوم في التلت الأخير عشان أصلي قيام الليل وأصلي صلاة الصبح، يقول لي سبحان الله أقوم من النوم ألاقي لساني شغال بذكر الله لوحده. يا سبحان الله، بإذن الإنسان لما بيحب حد لازم يذكره. ثالث حاجة أخت، إحنا قلنا 14 سبب يخلي ربنا سبحانه وتعالى يعني يخليك تفوزي بمحبة الله سبحانه وتعالى. ثالث حاجة التقرب إلى الله بالنوافل. خدي بالك في ناس كل شغلهم في دنيتهم يقول لك أنا عايز أدي الفرائض وبس. ده راجل ممكن يكون أو إنسان ممكن يكون يعني أهو عايز يأدي اللي عليه وخلاص، إنما اللي بيتقرب إلى الله بالنوافل بيعمل كده لأنه بيحب ربنا. هو ربنا كتب عليه في يوم قد إيه؟ 4 في صلاة الظهر واثنين في صلاة الصبح ومش عارف، لا أنا عايز زيادة، أنا عايز أزود، ليه؟ بحب ربنا سبحان الله، وأزود وأقترب، عايز أقرب أكتر. شوف قد إيه ربنا بيقول إيه؟ حديث قدسي رواه البخاري أن الرب العلي سبحانه وتعالى قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى هتوصلي بقى للغاية هي حتى أحبه. طب فإذا أحببت خذي الثمرات بقى يا أختي ربنا يحفظك. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه بالتوكيد ولئن استعاذني لأعيذنه. شوفي بقى تمام الموافقة بين الرب والعبد. وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن. ليه يا رب؟ قال يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام والله العظيم الواحد لما بيسمع الحديث ده بيحس جسمه كده بأشعر بقى ربنا مالك الملك ومالك النور سبحانه وتعالى يكره مساءتك. وانت لما تكوني متبرجة وما بتسمعيش أوامر الله ولا تنفذي أمر الله ما بتكرهيش ان انت تغضبي ربنا سبحانه وتعالى. شوف قد ايه يبقى يكره الموت وانا اكره مساءته. خدي بالك يا اخت النوافل دي بيسميها العلماء ايه؟ هي مداومه الطرق على باب الملك سبحانه وتعالى. انت دايما بتطرقي على باب الملك لحد ما يتفتح. لو اتفتح مش هيتقفل تاني ان شاء الله بحسن ظن في الله سبحانه وتعالى. خدي بالك كمان النوافل من اعظم اسباب المحافظه على السنن والفرائض. انت عارفه ان الاخت اللي بتصلي الفرائض بتسيب الفرائض دي يعني واحده بتصلي بعد كده بتقول لك انا بطلت اصلي. عارفه ليه؟ لان هي ما بتحافظش على الفرائض بالسنن والنوافل. هي لو صلت الظهر مثلا 4 ركعات وفي سنن الظهر قد ايه؟ في 4 قبليه وفي 2 بعديه. لكن في حديث ثاني بيقول لك من صلى 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار. هي لو حافظت على 4 قبل الظهر و4 في الظهر و4 بعد الظهر لا يمكن هتسيب الظهر ابدا. صح ولا لا؟ لانها محافظه مامنه على عبادتها بايه؟ بالسنن. وبعدين تيجي بالليل نوافل قيام ليل ما شاء الله. خدت بالك؟ يبقى اذا السبيل الاعظم المحافظة على الفرائض ان انت تداومي على السنن والنوافل. ولذلك تلاقي السلف الصالح دايما تلاقي عندهم ما شاء الله اجتهاد كتير جدا في النوافل. ليه؟ قدوا الفرائض زي ما ربنا عايزها سبحانه وتعالى واكثروا من السنن وبعد كده اجتهدوا فين؟ في النوافل. وكانوا بيتنافسوا على الموضوع ده تماما. كانوا يصلون كثيرا ويصومون كثيرا. وخدي بالك من حاجه بقى النوافل دي بقى كمان هتنفعك في الاخره. ايه؟ حديث صحيح ان المولى عز وجل يوم القيامه لما يلاقي العبد فيه نقص عنده في الفرائض يسال ايه؟ الملائكه وهو اعلم. هل عندهم من تطوع؟ عنده نوافل؟ فيقولون بلى يا رب. فيقول جل وعلا فاجبروا به كسر الفرائض. يعني النوافل اللي انت بتصليها دي يوم القيامه لو في فرائض عندك وقع النوافل تخش مكانها. يا سلام. يبقى انت كده ايه؟ بتامني على نفسك بفضل الله عز وجل وتامني على عبادتك. يبقى التقرب الى الله بالنوافل من اسباب الفوز بمحبه الله. رابع حاجه الزهد في الدنيا. وهي الدنيا كلها اصلا لا تستحق اي شيء. اسمعي الحديث الجميل ده حديث رواه ابن ماجه بسند صحيح. ان واحد جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله. دي اهم حاجه واحب للناس دي بعدها مش مشكله بقى. المهم اهم حاجه ان ربنا يكون راضي عنه وبيحبني. دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال صلى الله عليه وسلم ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في ايدي الناس يحبك الناس. يبقى لما تزهدي في الدنيا ربنا يحبك. ليه؟ لان الدنيا اصلا ربنا سبحانه وتعالى يعني لم يجعل لها اي قدر. ربنا لو عايز يكرمك هيكرمك في الجنه مش في الدنيا. هو ربنا لما قال في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال اعددت لعبادي الصالحين. قال في الجنه ولا في الدنيا؟ قال في الجنه. صح ولا لا؟ قال اعددت لعبادي الصالحين في الجنه ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وشوف بقى امك عائشه رضي الله عنها وارضاها وهي بتقول لابن اختها عروه بن الزبير الحديث في البخاري ومسلم قالت والله يا ابن اختي ان كان ليمر علينا الهلال تلو الهلال تلو الهلال 3 أهلة في شهرين متتابعين ولا يوقد في ابيات رسول الله نار. يا سلام. بيوت النبي 9 ما فيهمش طبخه لمده شهرين. اي نعم ما فيهمش ولا طبخه. النار دي ما تولعتش لمده شهرين في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال فما كان يعيشكم يا خاله؟ قالت الاسودان التمر والماء. تقدر تعيش على التمر والمية أسبوع واحد؟ تقدر تعيش على التمر والمية لمدة أسبوع بس؟ تقدري؟ أنا ما أظنش. ورغم ذلك أمك بتقول لك إحنا عشنا على التمر والمية شهرين كاملين. شهرين كاملين. شوف قد إيه سبحان الله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان فعلا الدنيا دي لا يعيرها أي اهتمام. ده النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه الصحابة والحديث عند الترمذي بسند صحيح لقوا حبيبي صلى الله عليه وسلم نايم على حصير والحصير ده أفطر في جنب النبي. فقال له ابن مسعود: يا رسول الله، ألا نتخذ لك وطاء، يعني فراشا لينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، إنما مثلي ومثل الدنيا كمثل رجل استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. ولذلك سبحان الله، أنت لما بتزهدي في الدنيا أنت بتزهدي أصلا في شيء لا يساوي في ملك الله أي شيء، خدت بالك؟ لأن النبي قال كده: ألا إن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، خدت بالك؟ والحديث الثاني النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو كانت، يعني ما حصلش والله، لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. تزهدي في الدنيا، بص بقى في الآخرة، قرني بين الدنيا والآخرة. النبي قال حديث رواه مسلم: ما الدنيا في الآخرة، يعني الدنيا بالنسبة للآخرة، إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. ده الرب الموضوع ده كده، وانت واقف كده عند المحيط أو عند البحر الأحمر أو المتوسط، حط صبعك في المية وطلع صبعك وبص بنقطة المية اللي طلع على صبعك دي تمثل إيه بالنسبة للبحر الكبير اللي انت شايفاه؟ تمثل حاجة؟ ما تمثلش أصلا. أهدي الدنيا بالنسبة للآخر، وإلا أصلا لا، يعني لا نسبة ولا تناسب، بس النبي قال كده من باب تقريب الأفهام بس. يبقى الدنيا ما تسويش، إن الناس النهاردة عمالين بيأكلوا بعض عشانها، والدنيا في النهاية ما تسويش. لذلك تجد بقى في الحديث اللي هو مسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم بيوصف لك أدنى أهل الجنة، أقل واحد ليه ملك في الجنة، قال اللي عنده أديه، قال له جل وعلا: أترضى أن أعطيك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فالرجل طبعا عارف ملوك الدنيا دول كان بياخدوا إيه. ده الملك في العصور اللي فاتت كان ليه مثلا ربع الكرة الأرضية أو نصف الكرة الأرضية، فيقول: رضيت يا رب، طبعا عارف، فيقول جل وعلا: هو ربنا ما يرضلوش باللي هو رضي نفسه، فيقول جل وعلا: لك ذلك ومثله ومثله ومثله ومثله. في المرة الخامسة يقول: رضيت يا رب، فيقول جل وعلا: لك ذلك وعشرة أمثال. إيه رأيك؟ ملك 50 ملك من ملوك الدنيا، يعني قد الكرة الأرضية على الأقل 12 مرة. يا سبحان الله، ده ملك إيه؟ أدنى واحد من أهل الجنة سبحان الله. واللي بعد كده بقى أشد وأحسن، يقول جل وعلا: ولك ما اشتهت نفسك. ما هو ممكن تشتهي نفسه قد اللي خده 1000 مرة، يطلب اللي هو عايزه. ما هو بيطلب من مين؟ مالك الملك وملك الملوك سبحانه وتعالى. شوف قد ايه الدنيا ما تسويش. ولك ما اشتهت نفسك ولذت عينك وانت فيها خالد. يا سلام. طب واخر من يدخل الجنه، الحديث ايضا رواه مسلم عن ابن مسعود، النبي بيقول ايه؟ ان ربنا هيقول لهذا العبد، هيقول له ايه؟ اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معها؟ يعني انا لما اقول لك النهارده تزهدي في الدنيا، هو انا بقول لك ازهدي في الكره الارضيه؟ ده انا بقول لك ازهدي في نصيبك انت، في حقك انت. وربنا سبحانه وتعالى قسم الارزاق بين كل المليارات اللي عايشه ديه، هتبارك. يعني لو ان ربنا ادى الكره الارضيه دي كلها ليك انت لوحدك، فمزاي يبقى ما اكرمكيش، لان الاكرام الحقيقي فين؟ في الجنه. ما هو ربنا هيقول كده للرجل، هيقول له ايه؟ اترضى ان اعطيك الدنيا، هي الدنيا دي كره ارضيه بس؟ ابدا، ده الكون ده كله بقى. اترضى ان اعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فيقول: اتستهزئ بي وانت رب العالمين؟ فيقول جل وعلا: عبدي اني لا استهزئ بك، ولكني على ما اشاء قادر، اللي انا عايزه هعمله. شوف ده سبحانه وتعالى هو القادر، سبحان الله. يبقى اذا ايه السبب الرابع من الاسباب اللي تخليك تفوزي بمحبه الله؟ الزهد في الدنيا. وسبحان الله، شوفوا امنا عايشه بتقول ايه، حديث رواه البخاري ومسلم، بتقول ايه؟ بتقول: لقد كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل رزق ال محمد قوتا، يعني ما يكفي لقوت اليوم ولا يفيض. ومات النبي كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، مات النبي ودرعه مرهونة عند رجل يهودي على 30 صاعا من شعير. يا سلام، يبقى الدنيا دي كلها سبحان الله. النبي يخرج من الدنيا وما يلاقيش عنده غير 7 دراهم، يقول لعائشة رضي الله عنها: تصدقي بهن يا عائشة. فالنبي كان يغشى عليه، بيغمى عليه، ولما يفوق: تصدقتي بهن يا عائشة؟ تقول: شغلني مرضك يا رسول الله. فيقول: تصدقي بهن، كيف ألقى ربي عز وجل وفي بيتي 9 دنانير بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. السبب الخامس لخليك تفوزي بمحبة الله جل وعلا: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الرب جل وعلا. هتلاقي أخت حاجات كثيرة جدا تحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. زي إيه؟ هديك أمثلة بس تطلع على حبيبك صلى الله عليه وسلم. صديقة مش ملتزمة، كل ما تقابليها تقول لك: تعالي بقى، ده انا عندي ليكي بقى حته البوم اغاني، انما ايه بقى حاجه تحفه، ده انا عندي ليكي بقى حته فيلم لسه نازل محدش شافه لسه، ده انا عندي وعندي وعندي. ما تدلكيش ابدا على طاعه ربنا، على قد ما تقدري ابعدي عنها. ليه؟ لان دي هتبقى سور بينك وبين طاعه ربنا، ولحد ما بس ربنا يكرمك وعودك يشتد في طاعه الله، وبعد كده ترجعي لها مره تانية عشان تدعيها الى طاعه الله سبحانه وتعالى. ممكن تلاقي زوج غير صالح، زوج انت لما اتجوزتيه ما كنتش ملتزمه، بعد كده انت التزمتي، هو لسه ما التزمش، حاولي باللين وبالرحمة وبالهدية والأسلوب الطيب كده ان انت تدعيه الى طاعة الله سبحانه وتعالى. مش عايز يلتزم، مش عايز يصلي، مش عايز يعرف طريق ربنا سبحانه وتعالى ابدا، حاولي بقدر الامكان ان انت تتخلصي من اي حاجة تحول بينك وبين طاعة الله سبحانه وتعالى. ممكن يكون ايه تاني؟ ممكن يكون عمل او دراسة فيها اختلاط بين النساء والرجال، ابعد عنها. المهم يكون ربنا مقصود من كل الكلام ده كله، المهم يكون ربنا أدلى عندك من الدنيا وما فيها. وصدق من قال: لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، وكان بحب الخلق يلهو ويمرح. فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح. حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح. وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح. إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم، فليس له عن بابكم متزحزح. فإن أدركته غربة عن دياركم، فحبكم بين الحشا ليس يبرح. وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه، فلم يره إلا لحبك يصلح. هوى غيركم نار ترضى ومحبس، وحبكم الفردوس بل هو أفسح. فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم، ويا رحمة ممن يجول ويكدح. لقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من ثوره حين يصبح. وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم، وكان بحب الخلق يلهو ويمرح. فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح. ثالث حاجة أخت تجلب لك محبة الله سبحانه وتعالى، مجالسة الصالحات. إن أنت تختاري أخت فاضلة، أخت صالحة، تعينك على طاعة ربنا، تاخدك لدروس العلم، تقعدك في مقرأة القرآن، تتعلمي، تدرسي بفضل الله سبحانه وتعالى، تذكرك بالله سبحانه وتعالى. شوفي حبيبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول في الحديث القدسي الذي رواه أحمد بسند صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله تعالى: حقت محبتي للمتحابين فيا، وحقت محبتي للمتواصلين فيا، وحقت محبتي للمتناصحين فيا، وحقت محبتي للمتزاورين فيا، وحقت محبتي للمتبادلين فيا. خدي بالك بقى، المتحابون فيا ده كلام الحق جل وعلا، المتحابون فيا على منابر من نور يغبطهم بمكانهم النبيون والصديقون والشهداء. يا سلام، سبحان الله. شوف بقى المشهد الجميل ده بقى اللي بيخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم. حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن رجلا زار أخا له في قرية، فأرسل الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ أنت رايح فين؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحبه في الله. فقال له الملك: فإني رسول الله إليك أخبرك أن الله قد أحبك لحبك إياه. مجرد أن راح لزيارة فيعني فاز بمحبة الله سبحانه وتعالى. فوق ده كل أخت سبحان الله، محبتك لأختك المؤمنة هتكون سبب أن أنتوا الاثنين تكونوا يوم القيامة في ظل عرش مالك الملك وملك الملوك. يقول صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ومن بينهم رجلان تحابا في الله. كلمة رجلان تحابا في الله مش مقصود بها رجاله بس، لا طبعا، زي قول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني وصلي، مع أن الخطاب للذكور لكنه إيه؟ يشمل الذكور والإناث. زي قول النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، برضو يشمل الذكور والإناث. هنا نفس الحكاية، ورجلان تحابا في الله، تشمل برضو لو اثنين أختين حبوا بعض في الله، يبقوا في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى. وفوق ده كله كمان يوم القيامة لو حبيت أخت في الله وهي حبتك في الله، أنت تشفع لها وهي تشفع لك يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن ذلك كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، إن المؤمنين يوم القيامة هيشفعوا في بعض أمام الله سبحانه وتعالى. طيب، يبقى ده سادس حاجة من أسباب الفوز بمحبة الله. سابع حاجة، قيام الليل. يا سلام، لذة ونعمة لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. يقول جبريل عليه السلام للحبيب المصطفى، وشوف بقى لما يكون جبريل أمين الوحي وأمين الملائكة، بيقول الكلام ده لسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، حديث رواه الحاكم بإسناد حسن. يقول جبريل عليه السلام للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: واعلم يا محمد أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. وحبيبك صلى الله عليه وسلم بيخبر كما عند مسلم يقول: ينزل ربنا جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة. كل ليلة يا أخت، زي ما قلت لك في أول درس، قومي واسألي واطلبي إن ربنا يحبك. فبالتالي ينزل ربنا جل وعلا كل ليلة إلى السماء الدنيا فينادي علينا ويقول جل وعلا: هل من داع يدعوني فأجيبه؟ هل من سائل يسألني فأعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟ وهكذا يظل الحق جل وعلا يردد تلك الأسئلة الثلاثة إلى أن يطلع الصبح. وحبيبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا: بل ويدعو لك ولزوجك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بسند صحيح: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، ثم أيقظ امرأته فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة بدعيلك صلى الله عليه وسلم، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجهه الماء. طيب، فإن قام وصليا الاثنين الزوج والزوجة، فإن قام وصليا كتب عند الله ليلة إذن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أجمل حاجة بقى وأجمل لذة لما تلاقي نفسك في عز الشتاء والناس نايمة والدنيا برد، وانت قايمة عشان تتوضي في عز البرد. ليه؟ عشان أقف بين إيدين حبيبي، بين إيدين ربي سبحانه وتعالى. فتقومي وتصلي وتصف قدميك. أحد السلف بيوصف الإحساس الجميل ده بيقول إيه؟ بيقول: والله لو كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه من النعيم واللذة، والله إنهم لفي نعيم ولذة عظيمة. يا سلام، شوف إحساسهم كان عالي إزاي. يعني سبحان الله، إحنا قلنا دلوقتي إحنا لسه ما زلنا في طريقنا للفوز بمحبة الله سبحانه وتعالى. إحنا ذكرنا سبع أسباب، فاضل سبعة سبحان الله. السبب السابع اللي إحنا قلنا له إيه؟ اللي هو قيام الليل. طبعا قيام الليل هيحتاج إلى قراءة القرآن، ولذلك السبب الثامن هو قراءة القرآن بالتدبر والتأمل لمعاني كتاب الله عز وجل. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند أبي نعيم بإسناد الحسن: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. شوف لفظ الحديث، فليقرأ إيه؟ في المصحف. القرآن كله كلام الله، وربنا طبعا يحب من أحب كلامه. ولذلك جه حديث جميل قوي في البخاري ومسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعث رجلا على سرية، فكان هذا الرجل كان يقرأ لأصحابه الفاتحة وكل هو الله أحد في كل إيه؟ في كل صلواته الجهرية. فلما رجعوا شكوا هذا الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سألوه لأي شيء كان يصنع ذلك، يعني إيه اللي خلاك كان دائما بيقرأ بكل هو الله أحد؟ فقال: لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله قد أحبه لحبه إياها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالقرآن عايزك تخلي القرآن أنيسك في الدنيا عشان ربنا يحبك ويدفع قدرك في الدنيا بالقرآن، ويخلي القرآن أنيسك في قبرك، ويوم القيامة يجي القرآن يشفع لك كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يبقى أنت لو عشت مع القرآن قلبا وقالبا، روحي تعلمي، روحي عودي في مقرأة لأخت من الأخوات. والحمد لله ربنا أكرمنا في هذه الأيام بأخوات كثير جدا بفضل الله، تعلموا أحكام التجويد وأحكام التلاوة بفضل الله عز وجل، تعودي على أيديها تتعلمي بفضل الله سبحانه وتعالى. القرآن هيكون سبب رفعة قدرك في الدنيا، ولما تيجي تدخلي قبرك هينفع في قبرك بإذن الله سبحانه وتعالى. حديث جميل قوي رواه الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: سورة تبارك اللي تبارك الذي بيده الملك هي المانعة من عذاب القبر. ودي نصيحة لكل أخت مسلمة قبل ما تنامي، بالله عليك اوعي تنسي قراءة سورة تبارك، لو مت في تلك الليلة لكان ذلك سببا في نجاتك من عذاب القبر. يبقى ما فيش عذاب في القبر، يبقى ايه؟ نعيم في القبر ان شاء الله سبحانه وتعالى. في الاخره بقى القران هيشفع لك يوم القيامه كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن حبان بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم القران شافع مشفع. خدي بالك شافع وشفعته ايه؟ مضمونه. وماحل مصدق محامي هيقف يدافع عنك بين ايدين ربنا، وربنا هيقبل دفاع القران عنك. القران شافع مشفع وماحل مصدق، بس مش لاي حد بقى يا اخت. خدي بالك من جعله امامه قرأ القرآن، تدبر القرآن، فهم معانيه، عمل بما فيه. من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. حديث ثاني رواه مسلم يقول صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حتى لو جيت تدخل الجنة عشان ترتقي في الجنة، أسانسيرك في الجنة هو إيه؟ هو القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح يقال لقارئ القرآن يوم القيامة، هيتقال له إيه؟ اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الحياة الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية كنت تقرأها. وكلمة يقال لقارئ القرآن، قارئ القرآن ممكن يكون ذكر ممكن يكون أنثى، هتبارك سبحان الله. ولذلك سبحان الله السلف الصالح يا أخت كان لهم إحساس عالي جدا مع القرآن، كان عايشين بقلوبهم فعلا مع كتاب الله. شوف سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين كان يصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر، صدق الكلام ده؟ والأثر صحيح كالشمس، سبحان الله. سيدنا عثمان كان بيصلي بالقرآن كله في ركعة الوتر فقط، سبحان الله. الإمام الشافعي رحمه الله رحمة الله كان في شهر رمضان كان بيختم القرآن 60 مرة، مرة بالليل ومرة بالنهار. أختي ممكن تسأل الوقت تقول الله هو مش النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفقه القرآن من قرأه في أقل من 3، يعني لا يفهم القرآن من قرأه في أقل من 3 ليالي؟ أقول لك صح، لكن الإمام الذهبي بيقول تعليق على الحديث ده جميل قوي، بيقول إيه؟ لكن هناك مواسم للطاعة. بمعنى إيه؟ شهر رمضان هو شهر القرآن، يعني تيجي في شهر رمضان لما تسيب كل العلوم التانية وتشغلي نفسك بالقرآن يبقى ده المطلوب. فالإمام الشافعي كان بيعمل كده، كان بيشغل نفسه في شهر رمضان ليه؟ بالقرآن. فكان بيكتر من عدد الختمات في شهر رمضان، فكان يختم القرآن 60 مرة بفضل الله سبحانه وتعالى. عامر بن عبد الله بن الزبير لما جه سكرات الموت سبحان الله والأهل قاعدين جنبه بيبكوا، زوجته عمالة تبكي، فقال لا تبكوا، فوالله لقد ختمت القرآن في هذه الزاوية أكثر من 4000 مرة تحسبا لهذا الموطن عند وفاتي حتى يشفع لي القرآن عند ربي عز وجل. شوف هديه. طيب تاسع حاجة من أسباب فوز الأخت بمحبة الله سبحانه وتعالى إيثار محاب الله عز وجل على محابك. يعني إيه؟ هو ده الاختبار الحقيقي. لما يكون في حاجة أنت بتحبيها لكن الحاجة دي ما ترضيش ربنا، ها هتفضلي رضا الله ولا رضا نفسك؟ هي دي بقى المسألة إيه اللي إحنا عايزين نقف عندها. لو تعارض أمر الله مع أمر النفس لابد أن تؤثري رضا الله. ندي أمثلة بس بعد ما تصلي. صلى الله عليه وسلم ربنا أمر بالقرآن والشيطان أمر بالغناء، هتسمع كلام مين؟ الله أم الشيطان؟ يعني لازم تسمع كلام ربنا، يبقى هتقرأ القرآن وتسيب إيه؟ الغناء. طيب ربنا أمر بالحجاب والشيطان يأمر أو النفس تأمر بالتبرج، هتسمع كلام مين؟ هتسمع كلام ربنا طبعا، يبقى هتعمل إيه؟ هتلبس الحجاب. ربنا أمر بصلاة الفجر والشيطان والنفس والهوى بيقول لك إيه؟ نام، الدنيا برد والجو مش عارف عامل ازاي، وبعدين ده انت يعني لابد ان انت ايه ان انت تريحي جسمك سبحان الله، فلابد ان انت تقومي تتغلبي على النفس وعلى الهوى وعلى الشيطان وتقومي وتتوضي في عز البرد وتصفي قدميك بين يدي الله سبحانه وتعالى. خدي بالك يا اخت ممكن الاخت تنجح في النوافل وفي ذكر الله وفي العبادات، لكن في مساله يتعارض فيها الشرع مع النفس هو ده الاختبار الحقيقي. هتشوفي ان انت هتعمل ايه، هتسمع كلام ربنا ولا تطوع نفسك. في اللحظه دي لو انتصرت على نفسك يبقى أنت فعلا بتحب ربنا، ولو حبيت ربنا وانتصرت على نفسك وهواك وشيطانك أكيد ربنا هيحبك، وده بحسن ظننا بالله سبحانه وتعالى. يبقى دي تاسع حاجة إيثار محاب الله على ما تحبه نفسك، خدت بالك؟ طيب عاشر حاجة مشاهدة نعم الله وآلائه وأن تشكر الله عز وجل على تلك النعم. خدي بالك من حاجة أخرى، أكيد نعم ربنا سبحانه وتعالى بتغمرني وبتغمرك صح الله؟ يعني نعم ربنا إحنا ما نقدرش نعدها. ربنا قال كده وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. تأملي معايا نعمة البصر، عارفة عينيك ديت فيها كم بس عدسة ربنا جعلها لك عشان تشوف بيها؟ كل عين فيها 5000 عدسة، متخيل حاجة زي كده؟ 5000 عدسة دي كل مجموعة عدسات ليها وظيفة معينة، العدسات ديت تقرب والعدسات ديت تبعد والعدسات ديت تجيب الألوان والعدسات ديت تخليك تبص يمين وفوق وتحت وشمال، سبحان الله كل ده بنعمة واحدة 5000 عدسة. تخيل نعمة الهواء، نعمة الأكسجين اللي انت بتتنفسيها، نعمة عظيمة جدا سبحان الله. لما تشوفي حد داخل يعمل عملية جراحية في مستشفى يعني لو احتاج أكسجين بيبيعوا له الهواء هم دول بيبيعوا الهواء فزاز بقى سبحان الله. يعني بيبيعوا لك اللتر الهواء بقد ايه؟ ب2 جنيه. انت بتحتاجي تتنفسي قد ايه في الدقيقه؟ 10 لتر هواء. 10 لتر في 2 جنيه ب20 جنيه في الدقيقه بكام؟ في الساعه بكام؟ في اليوم بكام؟ يعني شوفي لما تحسبيها كده شوفي نعمه واحده بس، نعمه الهواء اللي انت بتتنفسيه ببلاش. لو حبيت يعني بعض الناس لما تيجي تلاقي مثلا خارج من الصلاه يقول انا لسه مدي ربنا حقه. لا يا سيدي، لو عايز تدي ربنا حقه بقى تعالى نتحاسب بقى، تعالى هات نعمه الهواء دي، ادفع كل يوم في الدقيقه بكام؟ 20 جنيه. طيب في الساعه اضربي بقى دقيقه في 60 دقيقه ب 120 جنيه في الساعه. 120 جنيه في الساعه في ال 24 ساعه بكام؟ ادفع بقى، ادفع بقى وقول انا اديت ربنا حقه. ده في الهواء بس، امال في البصر هتدفع كام؟ طب في القلب تدفع كام؟ طب في العقل؟ ما انت لو ممكن كل النعم دي عندك، ها، وبعدين سبحان الله وما فيش عقل، سبحان الله انسان يمشي زي المجنون في الشارع، الاولاد الصغيرين يحدفوه بالطوب. لا، ربنا اكرمك بنعمه العقل، بنعمه البصر، بنعمه السمع، نعمه اللسان اللي بتتكلمي وتعبري بيه عن حاجاتك اللي انت عايزاها، بنعمه الايد اللي بتاكلي بيها تستعملها في كل خير، بنعمه رجليك اللي بتمشي بيها الى دروس العلم والى جلسات القران، بنعمه يعني نعم لا تعد ولا تحصى. وقبل ده كله وبعد ده كله نعمه الاسلام ونعمه الهدايه. تخيلي معايا كده اخت، لو كنت لحد دلوقتي لسه متبرجه، لسه ما لبستيش حجاب، لا تخيلي معايا الاكثر من كده، تخيلي معايا ان انت هتفضلي متبرجه لحد ما يدخل عليك ملك الموت. بالله عليك كنت هتعملي ايه؟ كان يبقى حالك ايه لما تقابل ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه ويسالك ليه ما لبستيش حجاب؟ تقول يا رب بس انا كنت عايزه كده. شوف بقى الاخره والنهايه ممكن تكون ايه. طب انت دلوقتي لبست الحجاب، ايه اللي حصل؟ ادركتني رحمه الله، ربنا اكرمني، ربنا هداني، ربنا رزقني بنعمه الهدايه. يا سلام، انا عايز اديكي مثالين والمثال ده عكس ده عشان تعرفي بس قدر النعم اللي ربنا انعم بها عليك. كان في بنت، يمكن انا حكيت لك القصه دي قبل كده في شريط، اختها واقفه مع النفس، سبحان الله، الاخت دي تتمشى في الشارع، كانت لابسه ستريتش وحاطه مكياجات وحاطه عطور، فقابلتها اخت فاضله خارجه كده شيء لهم الدعوه، فاول ما قابلتها ابتسم في وشها، واحنا قلنا اتفقنا قبل كده ودايما بنتفق وبنذكر بعض بالكلمه دي، احنا دعوتنا اساسها البسمه والرحمه، نرفع شعار البسمه ايه والرحمه، سبحان الله. فقالت لها اخت تاذنيني اخد ساعه من حياتك؟ قالت لها تعملي بيها ايه؟ قالت لها نروح بيها جنه الدنيا. قالت لها فين جنه الدنيا؟ قالت لها في بيت ربنا. فكانت فاضيه ساعتها، قالت لها طيب تعالى. دخلت معاها المسجد، وسبحان الله مع منظرها صعب جدا بالنسبه للاخوات قاعدين، اخوات مختمرات واخوات منتقدات، ربنا يثبتهم ويحفظهم، ودي داخله وسطهم بالاسترتش والمكياجات يعني سبحان الله منظر طبعا ايه بالنسبه لهم ملفت. فاول ما دخلت فكان يعني سبحان الله الاخت الثانيه ذكيه جدا، وكانت فقيره بس كانت ذكيه جدا، فقالت لها طب يعني تاذني لي اجيب لك بس حجاب تلبسيه في اثناء الدرس وبعد الدرس العي. قالت لها خلاص ماشي. دخلت بره، طلع بره الاخت مش شالت لها حجاب وادته لها، والبنت ديت لاول مره تلبس حجاب، لاول مره تشيل مكياج، ولاول مره تتوضا لله سبحانه وتعالى. دخلت وتوضت، صلت المغرب، سمعت الدرس بين المغرب والعشاء كان عن وصف الجنه والنار، ثم بعد ذلك صلت صلاه العشاء، وهي خارجه الاخت بقى اللي ايه؟ اللي دعتها الى الله سبحانه وتعالى، قالت لها سامحيني يا اخت انا ما اقدرش ان انا اقسم عليك اكتر من كده، لو عايزه تقلعي الحجاب اقلعيه، لو عايزه تبطلي صلاه براحتك، انا حبيت بس ادوقك طعم ولذه الايمان، حبيت ادخلك جنه الدنيا. قالت لها ابدا والله، والله ما هسيب الصلاه يعني لحد اخر لحظه في عمري، وهفضل لابس الحجاب لحد ما ادخل قبري باكفاني، والله وسادعو الى الله بنفس الطريقه الرحيمه الجميله اللي انت دعيتيني بيها. خرجت الاخت، صلت المغرب، سمعت درس علم، صلت العشاء، خارجه وهي بتحمل هم الدعوه على كتفها، وهي نازله من المسجد، اول ما نزلت وحطت رجليها تحت الرصيف جت عربيه صدمتها فماتت، ومن مات على شيء بعث عليه. قبل ساعه من الزمن يا اخت كانت لو ماتت كانت ماتت على ايه؟ على تبرج، على مكياج، على روايح حطاها، على ما فيش صلاه، على عمرها ما سجدت لله، دلوقتي خارجه وهي بتحمل هم هذا الدين، ومن مات على شيء بعث عليه. ده مثال يا اخت، واحده تداركتها رحمه الله عز وجل وربنا هداها قبل ما تموت بساعه. طب اديكي مثال الثاني بس بعد ما تصلي صلى الله عليه وسلم، بنت راكبه ميكروباص ولابسه برضه ستريتش ومكياجات وعطور وعلى احدث موديل واحدث موضه وماسكه المحمول في ايديها. طلع اخ يركب الميكروباص بيبص على الكراسي ما لقاش مكان فاضي الا جنب الايه؟ هذه الفتاه المتبرجه. فالمهم يعني قعد جنبها بس يعني بعد جسمه عنها شويه وبعدين بقى يعني مع غض البصر بدا يروح الى الله عز وجل. يا اخت ربنا يحفظك والاخره والجنه والنار والوقوف بين يدي الله، وده انت حفيده عائشه واسماء وصفيه، وقعد بقى يذكرها بالله سبحانه وتعالى. وبعدين انت عارفه يعني ربنا يحفظك ان مساله التبرج ده امر يغضب ربنا سبحانه وتعالى، فما كان من هذه الفتاه الجريئه الا انها راحت مطلعه الموبايل من جيبها وقالت له ايه؟ يعني انت متاكد ان ربنا بيغضب لمساله التبرج دي؟ قال لها طبعا. قالت له طب خد الموبايل اهو. كلم ربنا واساله اذا كان الموضوع ده يغضبه ولا لا. طبعا من هول هذه الكلمه الشاب ده الجم ما قدرش يتكلم خالص وسكت ودى وش الناحيه الثانيه. شويتين سواق الميكروباص بيقول يا جماعه الاجره لو سمحت، فلموا الاجره وادها قال لهم ناقص نفر. فالشاب ده قال له ايه؟ قال له ايوه الاخت اللي جنبي لسه ما دفعتش. فجاي السواق بيبص لها بيقول لها الاجره يا اخت، فلقاها ميته. يا سبحان الله، شوف قد ايه ان الله لا يملي للظالم ويملي له حتى اذا اخذه لم يفلت. وكذلك اخذ ربك اذا اخذ الكرة وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. فانت لما تبص النعم ربنا عليك نعمه كثيره جدا والله، بس يا ريت تعرف تشكر ربنا على النعم دي. شوف ربنا بيقول ايه، وقليل من عبادي الشكور. انا عايزك تكوني من قليل دول، عايزك تكوني من اخوات او من البنات المعدودين او المعدودات على اصابع اللي في كل نعمه بتشكر ربنا. اشكرك يا رب، احمدك يا رب، والله يا رب نعمك علي كثيره، انا ما استحقش هذه النعم، لكن اعمل ايه، ما انت الكريم يا رب سبحانه وتعالى. عايزك دايما تتذكري نعم ربنا عليك سبحانه وتعالى. طيب رقم 11، انكسار القلب بين يدي الحق جل وعلا. خدي بالك من حاجه بقى، حته ان القلب ينكسر بين ايدين ربنا دي نعمه جليله، والله مش اي حد بيرزق النعمه دي. وصدق من قال انين المذنبين احب الى الله من زجل المسبحين. خدي بالك يا اخت، الله رب وانا عبد، وينبغي للعبد ان ينكسر لسيده سبحانه وتعالى. لذلك اختلف علماء السلف والخلف في مساله ايهما افضل، الشاب الذي لم يذنب قط ام التائب من الذنب. خدي بالك، سالوا ابن عباس رضي الله عنهما فقالوا له سؤال جميل قوي، قالوا له ايه الافضل عندك يا امام؟ واحد بيؤدي الفرائض فقط ولا يؤدي لا السنن ولا النوافل، يعني يدوب بيؤدي الفرائض لكنه لا يجترئ على معصيه الله، والثاني بيؤدي الفرائض والسنن والنوافل لكنه جريء على معصيه الله، اي واحد فيهم افضل عندك؟ قال لهم الافضل عندي اللي بيؤدي الفرائض فقط ولكنه لا يجترئ على معصيه الله. الامام ابن تيميه رحمه الله رحمه واسعه بيعلق على المساله ديت في مجموع الفتاوى، بيقول ايه؟ لاننا نعلم يقينا ان العبد اذا وقع في معصيه فقد استحق غضب الله عز وجل، صح ولا لا؟ واحد تعب بيشرب خمره دلوقتي، هنقول ربنا راضي عنه دلوقتي ولا غضبان عليه؟ طبعا غضبان عليه في اللحظه ديت. طيب فاذا تاب فنحن لا ندري اصادق هو في توبته ام انه لم يصدق في توبته، يعني ما احناش عارفين ربنا غفر له ولا لا، لان المساله متوقفه على صدقه في التوبه الى الله عز وجل. خدت بالك المساله عامله ازاي؟ سبحان الله. الراي الثاني بقى بيقول حاجه ثانيه خالص، الراي الثاني بيقول لا ده التائب افضل من الذي لم يعص الله قط. قالوا ليه؟ قال لان التائب بيحدث عبوديه زائده على عبوديه الذي لم يعص الله، اللي هي ايه؟ عبوديه الذل والانكسار لله جل وعلا، لانه يجعل الذنب امام عينيه، كل ما يفتكر الذنب يقول يا رب اغفر لي، كل ما يفتكر الذنب يا رب ارحمني سامحني، انا ما كنتش اقصد يا رب، انا يا ربي انا مذنب انا مخطئ انا، يفضل يذل نفسه لله سبحانه وتعالى، فبيحدث عبودية جديدة لله سبحانه وتعالى. ولذلك سبحان الله لما تيجي معايا بقى ترجع لحتة ايه؟ الشفاعة، حديث الشفاعة يوم القيامة، لما كل الناس تتوجه إلى الأنبياء والرسل طالبين الشفاعة لبدء الحساب، فيذهبون إلى آدم عليه السلام وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى وإلى محمد صلى الله عليهم أجمعين، خدت بالك؟ فكله هيقول ايه؟ نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره، ويتذكر ذنبا قد فعل، مع إن ربنا غفر لهم، يعني غفر لهم هذه الذنوب، ورغم ذلك الكل لا يذكر إلا ذنبه، إلا سيدنا عيسى سيدنا محمد عليه السلام. سبحان الله، الكل يقول فقد فعلت كذا، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيره. ولذلك صدق من قال فرب طاعة أورثت عزا واستكبارا، ورب معصية أورثت ذلا وانكسارا. وقال أحدهم إن العبد ليعمل الذنب فيدخل به الجنة، وإن العبد لا يفعل الطاعة فيدخل بها النار. فسألوه كيف ذلك؟ قال العبد يفعل الذنب فلا يزال الذنب نصب عينيه، فيستغفر ويتوب إلى الله عز وجل من ذلك الذنب فيرضى الله عنه فيدخله الجنة، وإن العبد لا يفعل الطاعة فيفتخر بتلك الطاعة ويستكبر ويستعلي حتى يدخل بتلك الطاعة إلى النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصدق من قال ورب عليم بذات الصدور، يذل لعزته الكابر، يدين له النجم في سمائه، يدين له الفلك الدائر، يدين له الفرح في عشه، ونثر السما الجارح الكاسر، تدين البحار وحيتانها، وماء سحاباتها القاطر، تدين له الأسد في غابها وظبي الفلا الشارد النافر يدين له الضر في سعيه يدين له الزاحف الناشر تدين النجاة تدين الوهاد يدين له البر والفاجر يدين الجلي يدين الخفي يدين له الجهر والخاطر تدين الحياة يدين الوجود تدين الحياة يدين الوجود يدين المقدر والحاضر وكل العباد إليه رجوع وفوق العباد هو القاهر ورب عليم بذات الصدور يذل لعزته الكابر يدين له النجم في سمائه يدين له النجم في سمائه يدين له الفلك الدائر يدين له النجم في سمائه يدين له الفلك الدائر يدين له الفرخ في عشه ونسر السماء الجارح الكاسر. العنصر رقم 12 في أزداد فوز الأخت بمحبة الله مطالعة القلب لأسماء الله وصفاته. خذ بالك الوقت لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى ونحن نؤمن ونثبت لله جل وعلا كل ما أثبته لنفسه وكل ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. ندي مثال ونوضح. لو آمنا بأن الله هو الرزاق يبقى اللي بيبيع شيء محرم زي السجاير والدخان والخمر والحاجات دي كلها يبقى لا يؤمن بأن الله هو الرزاق. ليه؟ لأنه بيظن أن السجاير أو الدخان أو الخمر دي هي سبب الرزق. خدت بالك؟ طب أنت بيبيع حاجة ليه؟ عشان هي اللي بيجيب الزبائن. يبقى أنت لا تؤمن بأن الله هو الرزاق. خدت بالك؟ إنما لو بيؤمن أن ربنا هو الرزاق إيه الشيء اللي ربنا حرمه كذا يبقى بلاش منه. طب ما الرزق هي اللي مش مشكلة، المهم تحل بركة ربنا في هذا الرزق، والمهم إن أنا ما أغضبش ربنا أبدا. طيب فإذا علمت بأن الله هو السميع تخاف تقولي أي كلمة تغضب ربنا. طب لو علمت إن ربنا هو البصير تخافي وتستحي إن ربنا يراكي وأنت متبرجة أو يراكي على أي معصية. خدت بالك؟ لو علمت بأن الله هو الرحيم تطمعي في رحمة الله. لو علمت بأن ربنا هو الغفور تطمعي أن ربنا يغفر لك ذنوبك. يبقى مطالعة القلب لأسمائه وصفاته. رقم 13 احنا فضلنا حاجتين. رقم 13 حب الأنصار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. حديث جميل قوي رواه البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. طيب فمن أحبهم إيه الثمرة بقى؟ فمن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله. وطبعا أكيد أنت بتحب كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لأنك نفسك تكوني معهم يوم القيامة في الجنة ومع أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين. فالمرء مع من أحب. حديث في البخاري ومسلم عن أنس بن مالك بيقول أن في واحد أعرابي جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله متى الساعة؟ هي القيامة إمتى؟ فصرفه النبي من المهم إلى الأهم فقال له صلى الله عليه وسلم وماذا أعددت لها؟ يعني مش مهم الساعة إمتى، المهم أنت مجهز نفسك ولا لا للقاء الله سبحانه وتعالى. قال وماذا أعددت لها؟ قال والله يا رسول الله ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام غير أني أحب الله ورسوله. فقال له صلى الله عليه وسلم فأنت مع من أحببت. يقول أنس بن مالك راوي الحديث فوالله ما فرحنا بعد الإسلام بشيء مثل فرحنا بهذا الحديث. لماذا يا أنس رضي الله عنه وارضاه؟ قال فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب أبا بكر وعمر وأرجو أن أحشر معهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم. وإحنا والله وأكيد أنت كمان إحنا كلنا بنحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنحب كل الصحابة وبنحب كل التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ونرجو أن نحشر معهم وإن لم نعمل بمثل أعمالهم. رقم 14 وده آخر عنصر في هذا الدرس إن إحنا نحب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حبيب الرحمن ومن أحب النبي أحبه الرب العلي سبحانه وتعالى. وخذ بالك من حاجة لن تذوقي طعم الإيمان إلا لو حبيت الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. حديث البخاري ومسلم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ولا عجب في ذلك، فلقد أحب الكون كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه البخاري، يقول الأصحاب: أحد، يعني جبل أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه. بل ولما صعد النبي على جبل أحد هو وأبو بكر وعمر وعثمان، والحديث البخاري ومسلم، اهتز الجبل فرحا بقدوم النبي وأصحابه، فقال صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. سبحان الله. بل وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: والله إني لأعلم حجرا بمكة كان يسلم علي قبل البعثة. بل وتعلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يوضع الطعام في يده كان يسبح، وأخبر بذلك ابن مسعود كما عند البخاري قال: كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي. بل وعند مسلم يقول ابن مسعود: كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. بل ولما ترك النبي الجزع، والحديث عند البخاري، لما ترك الجزع وصعد على المنبر ليخطب حن الجزع وبكى، ونزل النبي فاحتضن فسكن الجزع لأنه كان يبكي لفراق النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آخر عنصر حبك للنبي يكون سبب في فوزك بمحبة الرب العلي. آخر حاجة أختم بها الدرس، يا ترى إيه هي الثمرات اللي ممكن تحصلي عليها إذا فزتي بمحبة الله؟ هقول لك كفاية، والله أعظم ثمرة في الدنيا دي كلها وفي الآخرة إن أنت تكوني من اللي فازوا بمحبة الله. كوني إن ربنا يحبك دي كفاية، أنت عايز حاجة أكتر من كده؟ دي أول ثمرة وأغلى ثمرة وأحلى ثمرة. الثمرة الثانية زي ما قلت لك إن أنت هتفوزي بمحبة جبريل عليه السلام وكل ملائكة السماوات السبع بل وأهل الأرض، كما أسلفنا في الحديث الذي رواه مسلم أن الله إذا أحب عبدا دعا جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع: يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فتحبه الملائكة، ثم يوضع له القبول في الأرض. الثمرة الثالثة كما عند البخاري: فإذا أحببته، يقول جل وعلا: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، إلى آخر الحديث كما سمعتي. رابع حاجة إن اللي يفوز بمحبة الله سيجد حلاوة الإيمان دائما في قلبي. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. خامس ثمرة إن ربنا هيستعملك قبل موتك ويرزقك حسن الخاتمة. الدليل على كده حديث جميل قوي رواه أحمد والحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا عسله، وفي رواية: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ييسر له عملا صالحا بين يدي موته حتى يرضى عنه ثم يقبضه على ذلك العمل، كما أخبر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. الثمرة الأخيرة إن ربنا لو حبك هيدخلك الجنة، والجنة وصفها الحق جل وعلا فقال: أعددت العباد الصالحين في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما تنسيش عنوان المحاضرة: أختاه من يحبك؟ عايز من يحبك؟ بعد الكلام اللي سمعتيه ده كله، يا ترى ممكن تتخيلي ان انت ممكن تحبي ان حد يحبك غير ربنا؟ اظن لا. اظن ان انت دلوقتي نفسك ان ربنا يحبك، نفسك ان ربنا يرضى عنك، لان اعظم نعمه في الدنيا وفي الاخره ان ربنا يحبك ويرضى عنك. انا اسال الله جل وعلا ان ربنا يحبك ويحبنا كلنا ويجمعنا في جنته التي فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وما زالت الصفحه مفتوحه لنعيش مع رساله اخرى من سلسله رسائل الى الاخوات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الختام تقبلوا تحيات شركة صوت الجزيرة للإنتاج الإسلامي والتوزيع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.